بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، ففي الأيام التي يحتفل فيها المسلمون بنصرهم على اليهود في حرب رمضان أو حرب أكتوبر، إذا بهم يفجعون بحرب أخرى عليهم تذكرهم بما كان من حرب اليهود في عام 67، إذ تنطلق ذئاب ضارية صليبية يقودها كلاب سود عاوية متجهة إلى جيش المسلمين الذي كان سببا في النصر في حرب أكتوبر وحرب رمضان، تقصده بالقتل والحرق والتخريب. بل وتنطلق هذه الذئاب الصليبية الضارية التي تقودها الكلاب السود العاوية في أنحاء أخرى في بلادنا، تنشر الفساد وتنشر الرعب، وذلك بالتهديد والتخويف والاستفزاز لمشاعر المسلمين على كل لون. ثم بعد ذلك تتباين الأحوال هنا وهناك، وتنكشف الأمور واضحة جلية لكل من كان له عقل، فضلا عن أن يكون له دين. تنكشف الأمور وتسفر عن مخطط كبير يقوده الغرب والأمريكان وذيولهم في بلادنا من النصارى والمنافقين الذين يحاولون الحيلولة بين قيام نظام إسلامي في هذه البلاد. ولذا كانت هذه الاستفزازات وغيرها من قبل وغيرها من بعد. أي نعم، إن الاستفزازات الصليبية بمعاونة المنافقين لن تتوقف، ولا أقول ذلك علما للغيب، إنما أقول ذلك قراءة للتاريخ وللسنن التي جعلها الله عز وجل في التعامل مع أهل الكتاب خصوصا، فإن هؤلاء لن يتوقفوا ولن يرتجعوا عن غيهم إلا بوسيلة واحدة. هذه الوسيلة التي يتحاشى كثير من المحللين السياسيين وكثير من الموظفين الدينيين فضلا عن الإعلاميين المخلصين، يتحاشى كثير منهم أن يذكر ذلك وأن يبين ذلك وأن يوضحه للمسلمين. إن أهل الكتاب يهودا كانوا أو نصارى جرى التاريخ وجرى الزمان على أن هؤلاء لا يرتجعون عما يفعلون في حق المسلمين إلا بالردع. أما الطبطبة والتورية وغير ذلك فإن ذلك ليس هو الحل، ولن يرتجعوا ولن يتوقفوا. إن النصارى عاشوا زمنا ذهبيا في عهد المخلوع، نسأل الله عز وجل أن يحاسبه ويعاقبه بما يستحق. إن النصارى عاشوا زمنا ذهبيا، وهم الآن هم وأسيادهم في الغرب ينظرون إلى بلادنا يجدون أنها تعود إلى الله عز وجل، وأن نظام الإسلام هو النظام الذي يريده أكثر هذا الشعب في هذه البلاد، فقاموا بمعاونة أسيادهم وإخوانهم من المنافقين بهذه الاستفزازات، وسيقومون بغيرها. وإنني عباد الله لا أريد أن أتحدث من خلال هذا المنبر معكم حول هذه القضية كتحليل سياسي كما هو سائر الأحوال في هذه الأيام، حتى وصل الأمر ببعض المنافقين أنه صار لا يستحي من أن يظهر شيئا من ردته عن الإسلام بمعاونة هؤلاء، بل وإظهار الحزن والبكاء والصراخ ولباس الأسود سود الله وجوههم لأجل هؤلاء. فأنا لا أريد أن أتحدث حديث التحليل السياسي، فذلك كثير، وأنتم في هذه الأيام تسمعون وترون الكثير والكثير، ولا أريد كذلك أن أستعرض معكم هذه الاستفزازات التي يجملها قول الله سبحانه وتعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وغير ذلك عباد الله. لكني أريد أن أستحضر حادثة من التاريخ أحدثكم عنها، أحكيها لكم، ومن خلالها أشير إشارات كلها بإذن الله تعالى تنطق بما نحن عليه في هذه الأيام، وتقول لكم وتقول للمسلمين وتقول لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وتقول لمن كان له عقل ما هو الحال وما هو المآل وما هو العلاج؟ وقد يخالفني من يخالفني في الرأي في ذلك، وهذا شيء مستوعب، ولا أدعي بما أقول صوابا محضا، وإنما ذلك ما أظنه، وإني لأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا ما جعل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما جعل للمسلمين في هذه الحادثة التي سأحكيها على مسامعكم. إن حادثة التاريخ التي أستحضرها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الحادثة التي أريد أن أنزلها على واقعنا الآن كحادث مشابه من باب التاريخ، يعيد نفسه والأيام تتكرر وسنن الله لا تتبدل. هذه الحادثة التي إن صح أن نسميها أو نجعل لها عنوانا فليكن قريظة، رمز الغدر والتآمر على الدولة الإسلامية. قريظة تلك الفئة المجرمة من أهل الكتاب التي غدرت وخانت وأعلنت العداوة والحرب على المسلمين الذين آووهم، الذين حفظوا لهم حقوقهم، الذين ما صادروا لهم حقا واحدا، الذين أمنوهم على أموالهم ودمائهم وديارهم، إذا بهم يغدرون ويعلنون العداوة والحرب، بل ويطلبون التدخل الخارجي ويعلنون ذلك استقواء بهذا التدخل. أي نعم، إن قريظة مثل فج لذئاب النصارى الضارية وكلابهم العاوية. إن حادثة قريظة كما تعلمون لها مقدمة لا بد منها حتى تتجلى لك الصورة كاملة، ولكني أذكرها مختصرة مجملة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ودخل الإسلام المدينة، ودخل نور دين الله سبحانه وتعالى هذه الأرض يثرب التي كان اسمها كذلك من قبل، يثرب وهي من التثريب أي الحزن، غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها ورسمها ودينها إلى كل جميل، فتغير اسم المدينة إلى المدينة النبوية، وتغير دين المدينة إلى دين الإسلام بعدما فتحه المسلمون وفتحها المسلمون، وأنار الإسلام هذه الأرض بعدما كانت أظلمت بعقائد الشرك والجاهلية. فكان من بين من وجدهم المسلمون في المدينة أي في يثرب اليهود طائفة من أهل الكتاب أو إحدى طائفتي أهل الكتاب، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فأبوا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيهم على ما هم عليه، فما أكرههم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل ترك لهم حرية الدين والمال في شؤونهم، بل وأبرم النبي صلى الله عليه وسلم معهم اتفاقا. هذا الاتفاق مجمله أنهم جزء من هذا الكيان، جزء من هذه الدولة الجديدة الناشئة التي يحكمها نظام الإسلام، والتي حاكمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبرم معهم اتفاقا على أن يكونوا جزءا من هذا الكيان وهذه البلد وهذه الدولة، ولم يصادر لهم حقا، ولم يتخذ معهم صلى الله عليه وسلم سياسة الإبعاد أو الخصومة أو الطرد، لا، بل أمنهم على أموالهم ودمائهم وعيالهم وكفل لهم سائر حقوقهم على اتفاقات. من أبرز هذه الاتفاقات أو من أبرز بنود هذا الاتفاق أنه بين المسلمين وبين يهود عهد مناصرة بالمال والسلاح على من عاداهم، أي من حاول من الأعداء أن يعني يدخل المدينة أو أن يعتدي على المدينة دولة الإسلام الناشئة الجديدة، فعلى المسلمين واليهود الذين هم جزء من كيان هذه الدولة أن يتناصروا في صد العدو. هذا هو البند الأول. أما البند الثاني هو ألا تحالف مع قريش ولا مع حلفائها، يعني أنه يحظر على يهود الذين هم جزء من كيان الدولة الذين هم أمنهم النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المسلمين الآن، يحظر عليهم أن يجروا أي تحالف أو أن يجعلوا أي تحالف مع قريش العدو الأول، العدو الأول للمسلمين الذي يقف على الحدود الجنوبية للمسلمين، أو أي حليف لقريش، لقريش ولا حلفائها. البند الثالث أن أي خصومة أو اشتجار فمرد ذلك إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي خصومة أو اشتجار مرده إلى الله ورسوله، أي أن النظام الذي يحكم هذه الدولة هو نظام الإسلام، وأن دين الدولة الرسمي هو الدين الإسلامي لاعتبارات كثيرة جدا كثيرة جدا. من أبرز هذه الاعتبارات أن غالبية أهل هذه الدولة الجديدة وهذا الكيان مسلمون، وكان هذا هو الاتفاق فضلا عن فروع أخرى. ولكن هؤلاء رمز الغدر والخيانة على مر الزمان والعصور، أي نعم إن هؤلاء ليحفظون عهدا ولا ذمة، ولقد نقضوا العهود مع أنبيائهم من قبل وقتلوا من قتلوا منهم، ولذلك لا يحفظون عهدا ولا ذمة. فإذا بهم وهم الذين امتلأت صدورهم غلا وحقدا وحسدا على المسلمين، وإن كانوا في أول أمرهم مستكينين، كانوا في زمن سابق مستكينين لا يقدرون على أي إظهار أي عداوة للمسلمين، كانوا مستكينين، ولكن كان كل عملهم الدس والتآمر عداوة للمسلمين وحسدا لهم. صدق الله عز وجل إذ يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مهما فعلت لن يرضوا عنك، لأن قائل ذلك لست أنا ولا أحد من الناس، بل ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قائل ذلك هو الله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لن تأبيدية، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تكون مثلهم، يتبقى يهودي يتبقى نصراني، عند ذلك سيرضون عنك أيها المسلم. وقال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ولذلك كانت محاولتهم في المدة الأولى من قيام نظام الدولة الإسلامية في المدينة محاولات دس وتآمر خفي لتمزيق دولة المسلمين من داخلها، تقطيع لأوصال المسلمين، حاولوا ذلك وفشلوا والحمد لله. نسأل الله تعالى أن يرد كيدهم في زماننا هذا عن تمزيق المسلمين. ومن أمثلة ذلك ما كان سببا في نزول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كفارا. نزلت في سبب مؤامرة من هذه المؤامرات، ذلك أن يهودي منهم مر بمجلس من مجالس المسلمين فيه من الأوس والخزرج وقد جلسوا متحابين يتجاذبون الحديث في حب وود بينهم بعدما وحدهم الإسلام. فلما مر هذا اليهودي الحاقد يقال له شاس بن قيس بهؤلاء رجع إلى إخوته من يهود وقال لهم: إن ظل هؤلاء على ذلك لن تقوم لليهود قائمة في جزيرة العرب، لو سبت دول بيحبوا بعض وهيعملوا نظام إسلامي هيتخرب بيتكم، هياخدوا الدكاكين بتاعتكم والذهب بتاعكم والمحلات بتاعتكم وهيحرقوا الكنائس بتاعتكم والمعابد وهيولعوا فيكم وهيعملوا فيكم. فجاء شاس بن قيس فقال: إن تركتم هؤلاء على ذلك لن تقوم لكم قائمة في جزيرة العرب. فماذا فعلوا؟ هم لا يقدرون على مواجهة المسلمين، أرسلوا مبعوثا دبلوماسيا من عندهم يجلس بين المسلمين، فجلس بينهم على أنه صديق للفريقين وجعل يحيي النعرات الجاهلية القديمة في نفوسهم: انتوا الأوس كان لكم من التاريخ وكان، وأنتم سادات هذه المدينة. ثم يأتي إلى الآخرين أيضا خفية إلى قزرج: أنتم السادات، أنتم أصحاب الرأي، أنتم أصحاب القوة والرأي وكذا. وهكذا أحيا في نفوس الفريقين نعرات وعصبية الجاهلية حتى تفاخر الفريقان بذلك حتى تعالت الأصوات. فقام المبعوث الدبلوماسي ورجع تاني على بلده وكاد المسلمون أن يقتتلوا، ذلك أن تواعدوا في الحرة، أي اتفقوا على موعد للقاء للاقتتال في الحرة مكان خارج المدينة مباشرة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال: أهذا وأنا بين أظهركم؟ أهذا وقد من الله عليكم بعد أن من الله عليكم بالإسلام؟ وحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من مغبة ذلك، فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نزلت الآيات فبكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى المسلمون لما كاد أن يكون من كيد ومؤامرة هذه الفئة المجرمة في التفريق بينهم. فلما كانت هذه المؤامرات لا تفلح انتقلت قريظة إلى طريقة أخرى، ألا وهي محاولة استجلاب القوات الخارجية وطلب التدخل الخارجي لأجل أن يقضى على هذا النظام الإسلامي الجديد. إن المسلمين سيقيمون دولة على نظام الإسلام، لا، إن الحقد عند هؤلاء جعلهم يستعدون الأعداء من الخارج. فإذا بهم بالتعاون مع إخوانهم في خيبر يشكلون وفدا من أحبارهم ورهبانهم، من 20 حبرا منهم، ويتجهون إلى قبائل العرب في زيارات دبلوماسية، في زيارات مرضية. اتجهوا إلى قبائل العرب وقلبوهم على دولة الإسلام الناشئة. انتوا هتسيبوا دول يعملوا نظام إسلامي؟ هينتشر النظام الإسلامي وهيتوسع، وإذا توسع لن تقوم لكم قائمة، لا بد من حل. فكان الاتفاق أو كان ثمرة هذا الوفد المجرم الأثيم أن تم تكوين ما إن صح التعبير عنه بالحلف الوثني العربي اليهودي. تم تكوين حلف متكون من قوات خارجية ومعاونات داخلية، تدخل خارجي عن طريق القبائل التي تعادي الإسلام، ولا سيما قريش وقبائل غطفان. وما أكثر قبائل غطفان، إنها أكبر قوة في الجزيرة العربية قبائل غطفان، وهي التي عبارة عن مجموعة متحدة من القبائل العربية تجمعها رابطة النسب غطفان. فإن صح التعبير عنها فهي الولايات المتحدة الغطفانية، وابنها المدلل قريش، ثم أعوانهم في داخل دولة الإسلام قريظة. وهكذا تم الاتفاق على أن تأتي الولايات المتحدة الغطفانية ومعها ابنها المدلل قريش، ثم ينقضون على المسلمين من الخارج، وقريظة تضرب من الخلف، لا سيما وأن قريظة في الظاهر مأمون جانبهم. وهكذا تم الاتفاق على ذلك، وبالفعل تحركت القوات الخارجية وتوجهت إلى دولة الإسلام الجديدة التي يحاول المسلمون إقامتها في أرضهم، في أرض الله التي أمر الله أن يعبد فيها. فتحركت هذه القوات، ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن أخذ المسلمون بأسباب الحماية الحسية فضلا عن إيمانهم بالله عز وجل وهو سلاحهم الأعظم. فأحدثوا ما أحدثوا من خندق حال بين الجيوش التي جاءت بطلب الحماية والتدخل الخارجي وبين دخول المدينة. فوقفت الولايات المتحدة الغطفانية وربيبتها قريش على حدود المدينة تنتظر اللحظة التي تنقض فيها على المدينة بمساعدة قريظة من الداخل. لماذا؟ لأن المدينة الآن محصنة، الخندق يحول بينهم وبين الدخول. متى يدخلون؟ إذا غاب المسلمون عن الخندق. ذلك لأن المسلمين لما جاءت القوات الخارجية احتشدوا جميعا على خط النار. المسلمين عندهم ظروف قاسية، الدولة الإسلامية الناشئة بتمر بظروف قاهرة، ظروف اقتصادية، ظروف عسكرية، ظروف اجتماعية. نعم، عدو من هنا ومن هنا، ظروف اقتصادية شديدة، المسلمون في حالة فقر وحرب عليهم من كل مكان، ظروف اجتماعية شديدة، المسلمون في حالة تربص حتى تركوا بيوتهم وأولادهم وانطلقوا جميعا على خط النار يترقبون أي حركة من القوات الخارجية التي تم استدعاؤها عن طريق قريظة وخيبر. وهكذا الدولة المسلمة تمر بظروف شديدة قاسية. فكانت الخطة بعد اكتشاف الخندق أن يصرف المسلمون عن خط النار، أي أن تكون خطة دخول هذه القوات الخارجية أن يصرف المسلمون عن الخندق. إنهم وهم في مقابلة جيش الأعداء يحرسون الخندق، إذا حاول أي واحد من الأعداء أن يتخطى الخندق يضربونه، فعند ذلك عجزوا. فما الحل؟ الحل هو أن يصرف المسلمون عن الخندق. هو المسلمين هيفضلوا لغاية إمتى حامين الدولة ومسكين الزمام برغم الاضطرابات اللي موجودة والدوشة والحالة الاقتصادية وغيره؟ لا، احنا نضرب الجيش ده من الخلف، نضرب الجيش ده من ورا عشان الجيش ده يتفرغ لنا احنا الناحية التانية. فكان المخطط أن تقوم قريظة بضرب المسلمين من الخلف، فينصرف جيش المسلمين إلى قريظة فتدخل القوات الخارجية. وهذا المخطط الذي أعد بإحكام، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، هو سبحانه وتعالى خالق الخلق ومالك الملك، وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. فقام المسلمون فتضرعوا إلى ربهم، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه: اللهم منزل الكتاب، ويا سريع الحساب، ويا هازم الأحزاب، اهزم الأحزاب وزلزلهم. قام النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يتضرعون ليلهم ونهارهم في أيام الخندق. إن الأمر حرج، الدولة المسلمة تمر بظروف حرجة، الأعداء يتربصون بها من كل جهة، والخونة في ظهورهم ينتظرون لحظة الانقضاض. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وهذا سلوك المسلم، هذا سلوكك أيها المسلم في أيام الشدة وساعات الحرج. فاستجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء المسلمين، إذ كان جل دعائهم: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. كانوا يدعون الله عز وجل بذلك. إن الأحوال مضطربة، إن الأمور يوشك أن تنتهك أعراض المسلمين، أعداء من الخارج يهددون وخونة من الداخل ينتظرون الانقضاض وغير ذلك. فاستجاب الله دعاءهم فأجرى الله ما أجرى من قدره، وأرسل الجنود التي صرف بها الأحزاب، أرسل الرياح والمطر التي خلعت وأقلعت كل ما لهم من خيام وأواني ونحو ذلك، فجعلوا يلملمون جيشهم ويلملمون عدتهم وعدتهم وانصرفوا عن المسلمين، لأنهم ما قدروا على تحمل جند الله. لقد سلط الله عليهم جنده من الريح والبرد والمطر وغير ذلك، حتى دب الخلاف ودبت الفرقة بينهم فانصرفوا عن المسلمين، ورجعت غطفان ورجعت قريش. وبعد شهر كامل من الحالة العصيبة في الدولة المسلمة الجديدة الناشئة، عاشها أهل هذه الدولة على إثر هذا الهجوم الغاشم، صرف الله عنهم هؤلاء كما سجل الله عز وجل ذلك في القرآن، قال: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. استعينوا بالقوي واسألوه وادعوه وأكثروا من الدعاء أن يرد الله عز وجل كيد هؤلاء عنا وعن بلادنا. فلما انصرف الأحزاب وأيقن النبي صلى الله عليه وسلم انصرافهم، رجع المسلمون إلى المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخندق قد شك في خيانة قريظة وأنهم يحاولون الانقضاض من الظهر، فأرسل من يستجلي له الأمر من أصحابه. فلما جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نظروا إلى حصون قريظة وترقبوها ولم يكلموهم، فوجدوا استعدادات عسكرية وتدريبات عسكرية كبيرة داخل حصونهم التي ملؤوها بالسلاح طوال المدة السابقة. في غفلة من المسلمين كانوا يجمعون السلاح داخل حصونهم، فلما جاء طليعة المسلمين أو جاءت طليعة المسلمين تستكشف الأمر، وجدوهم يستعدون للحرب ولضرب المسلمين، وهم كانوا ينتظرون أن تنقض الجيوش الخارجية على الدولة المسلمة. فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالأمر. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق كان في قراره صلى الله عليه وسلم أن يؤدب هؤلاء، لكنه صلى الله عليه وسلم كأنه أراد أن يأخذ المسلمون قسطا من الراحة. شهرا كاملا عند الخندق، سهر، تعب، جوع، مشقة، حالة اقتصادية سيئة في الدولة، حالة اجتماعية سيئة، حالة مضطربة داخل الدولة المسلمة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمع في أن يستريح المسلمون أيام أو نحو ذلك، ثم يتجهون إلى هؤلاء الخونة يؤدبونهم. وما إن رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ودخل فاغتسل حتى جاءه جبريل، وكان ذلك عند صلاة الظهر أي ساعة رجوع جيش المسلمين إلى المدينة، فقال: يا رسول الله، أو خلعت لأمة الحرب؟ فإن الملائكة ما خلعت لأمة الحرب، وإن الله يأمرك أن تخرج بالمسلمين إلى هاهنا. وأشار إلى حصون قريظة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وأمر المنادي أن ينادي في المسلمين: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ولبس النبي صلى الله عليه وسلم لأمة الحرب، وانطلق المسلمون يلبسون لأمة الحرب مرة أخرى، وتسابقوا إلى حصون بني قريظة، حتى كان ما كان من أمرهم من تسابقهم رضوان الله عليهم، حتى أدرك بعضهم صلاة العصر في الطريق فاختلفوا فيها، وهذا لعظيم حرصهم على إقامة دين الله سبحانه وتعالى، حتى توفدت جيوش المسلمين على بني قريظة. فلما سمع بنو قريظة الخونة المجرمون لما سمعوا بقدوم المسلمين ماذا فعلوا؟ وهم الذين كانوا قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إليهم قبل رجوعه من الخندق نفرا من أصحابه، يستيقن الأمر ويستجل الخبر، هل نقضت قريظة الاتفاق والعهد؟ هل قريظة لا تزال تتعامل أنها جزء من كيان الدولة المسلمة، وأن هذا الجزء كفل له الإسلام حقوقا وحماه وجعل له من الحقوق ما يأمن به على ماله ودمه وعرضه، أم أنهم طمعوا فيما هو أعظم؟ يثرب بتاعتنا، والمسلمين لو مش هيحترموا نفسهم هنوريهم، ويا مسلمين هنخلي عشيت قطين. هذا الذي كان من قريظة. عندما جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم يستجلون الأمر، فقام إليهم من قام منهم وقالوا لهم من محمد؟ وذلك لما ذكرهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالعهد، أليس بينكم وبين دولة الإسلام عهد؟ وبينكم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفاق؟ قالوا من محمد؟ من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبينه. فكانت هذه الخيانة العظمى التي استحقوا من أجلها أن يكون قرار الحرب نازلا من السماء قبل أن يتخذ في الأرض. أي نعم، إن الحرب الوحيدة في تاريخ الإسلام التي شهدها الملائكة، أو من بين الحروب التي شهدها الملائكة تصدر الملائكة فيها، هي حرب قريظة. لقد كان قرار الحرب في السماء قبل الأرض، لقد أمر الملائكة قبل المسلمين في الأرض، حتى جاء جبريل عليه لأمة الحرب ومعه الملائكة، وقال إن الملائكة لم تخلع لأمة الحرب وإني سابق إلى قريظة، يعني يا رسول الله أنا سأتقدم جيشك إلى قريظة. فكان القرار من السماء قبل الأرض، وكانت الملائكة هي المتصدرة لهذه المعركة. لماذا عباد الله؟ لأن هذه الحادثة هي أجرم حادثة في تاريخ هؤلاء وغيرهم. لماذا؟ لأنها خيانة عظمى، بل بتعبير العصر إن هؤلاء يعتبرون من مجرمي الحرب. أقول لكم لماذا؟ إن هؤلاء كان بينهم وبين الدولة المسلمة اتفاقا، مجمله هذه البنود الثلاثة التي ذكرناها في أول الحديث، وهي المناصرة، أي بين المسلمين وبينهم مناصرة على أي عدو يعتدي على هذه الدولة، فنقضوا ذلك. نقضوا ذلك بماذا؟ نقضوا ذلك بأنهم مالأوا الكفار ومالأوا الجيوش الخارجية، وكذلك الاستعداء بهم والاستقواء بهم وطلب تدخلهم من الخارج. كذلك كان البند الثاني وهو ألا يكون بينهم وبين أعداء الإسلام حلف قريش ولا حلفائها، فنقضوا ذلك فأجروا حلفا إجراميا مع قريش ومع سائر حلفائها غطفان وغيرهم لضرب الإسلام ودولة الإسلام. البند الثالث أن أي اشتجار أو خصومة مرده إلى الله عز وجل ورسوله، أي أن الحاكم لهذه الدولة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقضوا ذلك برفض الخضوع لسلطان حاكم المسلمين. يطلع إيه محمد؟ محمد ده مش تبعنا، محمد ده ملوش كلام علينا، واضربوا بالجزمة. أليس هذا هو قول هؤلاء المجرمين؟ نضربوا بالجزمة وأحط عيني صوابعي في عينه وهوريه وأنا هعمل إيه؟ هذا كله لحاكم المسلمين. فنقضوا العهد ونقضوا كل شيء وصاروا مجرمي حرب بالتعبير العصري. إنها كلها جرائم خيانة عظمى، خيانة عظمى بالمعاونات الخارجية، خيانة عظمى بطلب التدخل الخارجي، خيانة عظمى بالاعتداء على المسلمين وعلى جيش المسلمين، خيانة عظمى برفض الخضوع لسلطان حاكم المسلمين. ولذلك كان القرار في السماء قبل الأرض أن يعاقب هؤلاء وأن تقطع شأفتهم وتقتص جذورهم. فانطلقت جيوش المسلمين من وراء جيوش الملائكة قاصدة بني قريظة، فلما سمع بنو قريظة بقدوم المسلمين تحصنوا في حصونهم. وصدق الله عز وجل إذ يقول: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فاللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفار والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما سمع يهود بقدوم المسلمين دخلوا الحصون وتحصنوا فيها. انظر أين القوة، أين الاستعداد للمواجهة الذي كان؟ من محمد؟ من كذا؟ لا عهد له بيننا وبينه، لا كذا ولا كذا، كلام ولسان، أما الفعل فلا، لأن الله عز وجل قال: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ولذلك دخلوا إلى الحصون التي ملؤوها بالسلاح زمان غفلة المسلمين وتحصنوا فيها. ولقد كانت حصون قريظة لها صفة عجيبة، فهي حصون ذات فتحات ضيقة، حتى وصف القرآن ذلك لما ذكر الله عز وجل هزيمتهم، قال: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. أنزلهم من حصونهم ذات الفتحات الضيقة، جبن على أشد ما يكون، جبن وخور إذا واجهوا المسلمين. ولذلك تحصنوا في الحصون، بل وما استطاعوا أن يواجهوا المسلمين بحرب ولا قتال. وكانت حصونهم فيها ما فيها، ومع ذلك امتلأت قلوبهم رعبا وخوفا من المسلمين. ولا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. لقد جاء جيش المسلمين من الخندق متعبا مرهقا على أشد درجات التعب والإرهاق. إن الجندي المسلم كان ربما ينام أثناء الطريق كثيرا، إن الجندي المسلم ربما كان لا يجد معه ما يسد به جوعته يومه كله وهو يقف أمام حصون بني قريظة. وأما قريظة في حصونهم فإنها مدججة بالسلاح، وهذا ما ظهر بعد فتحها، مدججة بالسلاح وفيها ما فيها من أسباب التموين الذي يؤمنهم أشهرا طويلة. حصون الحصن الواحد دلوقتي بيوصل 18,000 فدان، فيها ما فيها من أسباب الطعام والشراب والمأكل والمعيشة. ومع ذلك لما حاصرهم المسلمون دب الرعب في قلوبهم، وما استطاعوا أن يصمدوا أسبوعا كاملا حتى رسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يرسل إليهم رجلا معينا من أصحابه كان حليفا لهم، وهو أبو لبابة رضي الله عنه. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لبابة بن المنذر يستعلم الأمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ قرارا فيهم، وهو أن يقتلوا جميعا. فلما طلبوا أبا المنذر، لما طلبوا أبو أبا لبابة رضي الله عنه، أرسله إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عليهم أبو لبابة الحصن فإذا بالمشهد المعاكس، لا إله إلا الله، فإذا بالرجال في انكسار ومسكنة وذل كما هو أصلهم، كما قال الله عز وجل ضربت عليهم الذلة والمسكنة. وإذا بالنساء والأطفال يجهشون بالبكاء في وجه أبي لبابة، عياط وصراخ. الله، ما فين كان الاستئساد والشتيمة والتحدي؟ أين كان ذلك؟ انعكس الأمر. فلما رأى ذلك أبو لبابة أخذته بهم رأفة، إنسان مؤمن صالح تأثر لبكاء الصبيان والنسوان والرجالة كله مخنخن، تأثر لذلك. فسألوه ماذا ينوي بنا محمد، فقال وأشار إلى نحره أي الذبح، وهذه خيانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قد أخبر بهذا القرار إلا نفرا من أصحابه، وشدد على عدم شيوع ذلك. فلما كان ذلك وأخذته بهم رأفة رضي الله عنه وفعل ما فعل، انهار في نفس اللحظة وندم على ما فعل وأحس بالخيانة. وفيه نذر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فرجع أبو لبابة رضي الله عنه إلى المسجد في المدينة وربط نفسه في سارية من سوار المسجد وقال لا يحلني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مسلم أخذته رأفة من باب الرحمة العامة والإنسانية. فكيف بالذين يلبسون السواد، سود الله وجوههم لأجل من قتل من هؤلاء المجرمين، وفي ذات الوقت يهاجمون المسلمين وهم بأسماء إسلامية، حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما رجع أبو لبابة وقيد نفسه في سارية المسجد سار النبي صلى الله عليه وسلم في أمر قريظة، وكان ما كان من نزولهم على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إن أمر هؤلاء عجيب، وذلك أنه قد عرض أحد رؤوسهم عليهم عرضا، مجمل هذا العرض أن تختاروا أن تؤمنوا بين أن تؤمنوا بمحمد وقد علمتم أنه رسول وأنه نبي، أو أن تخرجوا إليه فتقاتلوه. أنتم بين خيارين، وهو كعب بن أسد قال لهم اختاروا لكم خيارا، يا إما تؤمنوا بمحمد وانتم عارفين أنه نبي، وإما أن تخرجوا إليه فتقاتلوه، فامتنعوا عن الاثنين، وذلك بأسباب من أعظمها رعونة الرأس، رعونة الرأس الذي يتزعمهم حيي بن أخطب. هذا الراهب أو هذا الحبر الملعون الأرعن الذي امتلأ قلبه عداوة للإسلام وللمسلمين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفض أن ينزل على رأي من هذين الرأيين، وكانت شخصيته أقوى منهم جميعا، وشدته عليهم جعلته يفرض عليهم ما يريد. قال لهم لا، لا ننزل على هذا ولا ذاك، خلي محمد يذبحنا. وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا، أنهم نزلوا على ما يريد، فأنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم من الحصون وأمر بقتلهم. فلما كان ذلك ورآهم من رآهم من الأوس رضي الله عنهم، وكانوا حلفاء لهم في الجاهلية، منهم من بعض تجارات وجران وحبايب، وبيأكلوا مع بعض وبيشربوا مع بعض وبيبيعوا ويشتروا مع بعض، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أحسنت في بني قينقاع فأحسن في موالي. يعني أنت في بني قينقاع لما جالك الخزرجي عبد الله بن أبي تركتهم وأمرت بترحيلهم من جزيرة العرب، فافعل بهؤلاء مثل ذلك، ما تقتلهمش، يعني اطردهم برا جزيرة العرب. وأخذتهم بهم رأفة، وهذا حال المسلم الطيب، لكن ليس خللا في العقيدة، يلبس اسود سود الله وجوههم، إنما هؤلاء أخذتهم رأفة ورحمة من باب رأفة قلب المسلم ورحمته، لكنهم ما كانوا قد قدروا حجم الجرم على التصور المضبوط. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا نعم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يطلب سعد بن معاذ سيد الأوس، وكان رضي الله عنه قد تخلف بسبب الجرح الذي أصابه عند الخندق، فقالوا نعم. فجيء بسعد بن معاذ على حمار وهو جريح رضي الله عنه، ولكن الأوس رضي الله عنهم لم يكونوا يعلموا أن سعدا رضي الله عنه كان قد دعا دعوة، وسعد مستجاب الدعوة، قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، عايز أشوف فيهم يوم. فلما جاء سعد رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء نزلوا على حكمك، وإنهم حكموك في هؤلاء القوم. قال وعليهم السمع؟ قال نعم. قال وعلى من ها هنا؟ قال نعم. ثم أشاح بوجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده، قال وعلى كل من هنا؟ أي وعليك يا رسول الله؟ قال وعلي. فقال سعد رضي الله عنه أرى أن تقتل المقاتلة، أن يقتل الرجال، وأن تسبى النساء والذراري وتقسم الأموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. إن هؤلاء مجرمي حرب، خيانة عظمى للدولة الإسلامية، طلب استقواء بالخارج، اعتداء على المسلمين، رفض لخضوع للسلطان الدولة المسلمة، إعلان العداوة لحاكم الدولة المسلمة. فكان ما كان أن جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتل الرجال، وتم إخراج الأسلحة التي كانت في حصونهم وغنمها المسلمون. وصدق قول الله سبحانه وتعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، أي الأحزاب. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، أي الذين ساعدوهم من أهل الكتاب، من صياصيهم، وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. خيبر إن شاء الله، خيبر إن شاء الله التي في المستقبل بإذن الله تعالى. لقد أراد هؤلاء العزة بإزالة دولة الإسلام ونظام الإسلام، فأذلهم الله. لقد أراد هؤلاء فوق ما أمر الله عز وجل بأن اعتدوا على حق الله في الأرض بإقامة دينه لمنعه، فأذلهم الله وأبادهم شر إبادة. ولذا عباد الله، نقول إننا لا نحتاج إلى تعليقات ولا تحليلات كثيرة، فإن في هذا الحادث من الدروس والعبر والإشارات والعلامات والإرهاصات والعلامات التي تدلك على القضية من أولها إلى آخرها، تدلك على المخطط الذي يدار لهذه البلاد ويكاد لأجل القضاء على الإسلام في هذه البلاد. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، أي نعم، قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يحفرون قبورهم بأيديهم، إن هذا المكر سينقلب عليهم، إن هذه الاستفزازات بمثابة إيقاظ للمسلمين جميعا. أي والله، إنهم ظنوا أن كثيرا من المسلمين ربما يوافقهم فيما هم عليه. لا والله، إن هذا الاستفزاز سيكون عاقبته عليهم. إن من أقل ذلك انتشار الصلبان في شوارع المسلمين، إن رفع الصلبان في شوارع المسلمين تكذيب لعقيدة الإسلام، وتكذيب للقرآن، وتكذيب لرب العالمين الذي قال: وما قتلوه وما صلبوه. وهم يستفزون المسلمين ويكذبون رب العالمين بأنه قد صلب. إن هذه الاستفزازات سيكون عاقبتها عليهم. والله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر ويخلق، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فلقد كان الأمر بالحرب على قريظة من السماء قبل الأرض، وإني لأحسب بإذن الله، وإني لأرجو الله أن يقيد لهذه البلاد أمر رشد. وإن الإرهاصات والعلامات لتدل بإذن الله على أن الإسلام قائم، وأنه سينطلق من هذه البلاد، وأنها ستكون مقبرة للكافرين طال الزمان أو قصر. وعليكم عباد الله أن تسلكوا مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء والتضرع، وفي ذات الوقت الاستعداد لكل الظروف وإلا فهؤلاء لا يرتدعون لا بطبطبه ولا بكلام ولا بعمل المنافقين المجرمين الإعلاميين الذين لبسوا السواد، ألبسنا الله، ألبس أهلهم السواد عليهم لأجل النصارى الذين قتلوا جيشنا وقتلوا أبناءنا. فحسبنا الله ونعم الوكيل. فاللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، اهزم هؤلاء المجرمين، اهزم هؤلاء المجرمين وشرد بهم في الأرض، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم آيات عذابك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وأرنا فيهم عجائب عذابك. اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم وأحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم ويتم أطفالهم. اللهم خرب ديارهم. اللهم خرب ديارهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدبيرهم وأدر الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم مكن لشريعتك أن تسود هذه البلاد وبلاد المسلمين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم دبر لنا أمر رشد. اللهم دبر لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم عليك بالمنافقين. اللهم عليك بالمنافقين. اللهم عليك بمنافقين الإعلام المجرمين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم خلصنا من شرورهم. اللهم خلصنا من شرورهم. اللهم دمرهم. اللهم قطع ألسنتهم وأيديهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك وآيات عذابك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم أكرم نزل من مات منا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزل من مات منهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.